بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا قد أنهينا الأبيات، شرح الأبيات المتعلقة بباب أصول الفقه، أي تعريف أصول الفقه باعتباره لفظا مركبا وباعتباره لقبا لعلم أصول الفقه. ولا شك بأن المسألة التي تندرج تحت هذه الأبيات هي تعريف أصول الفقه. فتعريف أصول الفقه سلك العلماء من الأصوليين وغيرهم، وهذه عادة أهل العلم في تعريف المركبات، أنه يعرف كل لفظ على حدة، ثم يعرف اللفظ المركب باعتباره لقبا. فأصول الفقه هذا مركب إضافي، أصول مضاف، والفقه ماذا؟ مضاف إليه. الأصول لغة الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، وهذا الذي ذكره الناظم تبعا لصاحب المتن الإمام الجويني، أن الأصل ما يبنى عليه غيره لغة، وقيل ما يحتاجه غيره إليه لقيامه، ما يحتاج غيره إليه لقيامه. أما من الناحية الاصطلاحية، فإننا نجد معاني الأصول تدور على خمسة معاني. المعنى الأول، يأتي الأصل بمعنى أرواجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني أرواجح أن يحمل كلام المتكلم على الحقيقة لا على المجاز. الأصل أن تحمل كلام المتكلم على الحقيقة ولا يصار إلى القول نعم بالمجاز إلا لقرينة. الأمر الثاني، المستصحب، يعني استصحاب الأصل، يقال مستصحب، وهو من الأدلة الإجمالية، وإن اختلف فيه في بعض مسائل، ولكن المستصحب من الأدلة، يقال المستصحب يعني استصحاب الأصل، حكم الأصل، كأن يقال الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في المياه الطهارة، والأصل في الأعيان الحل، يعني أنها حلال. فهذا الأصل يسمى ماذا؟ المستصحب، أي أننا نستصحب الحكم سواء الطهارة أو الحل، نستصحبه على الباقي. أيضا يأتي بمعنى القاعدة المستمرة، بمعنى القاعدة المستمرة، كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف أصل المسألة والقاعدة في هذا الباب، أن الميت ماذا؟ محرمة، ولكن إباحتها للمضطر نقول على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. أيضا يأتي الأصل في اصطلاح العلماء على الصورة المقيس عليها، كأن يقال الخمر أصل والنبيذ فرع، فهناك ماذا؟ مقيس، وهناك مقيس عليه، فنحن قسنا النبيذ على إيش؟ على الأصل الذي هو الخمر. وأيضا يأتي بمعنى الدليل، كقولهم أصل هذه المسألة هو قوله جل وعلا كذا وكذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالأصل يأتي بمعنى الدليل. والسؤال، ما المراد بالأصل في أصول الفقه؟ هل يراد به الراجح، أم يراد به الصورة المقيس عليها، أم يراد بها المستصحب، أو القاعدة المستمرة، أو الدليل؟ نعم، يراد بها الدليل، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، أن أصول الفقه هي أدلة الفقه إجمالا، أدلة الفقه. ولكن لا يمنع أن تكون الأصول بمعنى القاعدة، أن تكون بمعنى قواعد هذا العلم. وإن كان الجمهور من الأصوليين يعرفون الأصول بأنها أدلة الفقه، لأن الأصولي ينظر في ماذا؟ ينظر في الأدلة، والفقيه ينظر في ماذا؟ في لا ينظر في أثر هذه الأدلة وما تستوجبه الأثر. الأصولي ينظر في الدليل مباشرة، فلذلك قالوا بأن الأصول هي أدلة الفقه، وأيضا يراد بها القواعد أيضا، لأن ما من علم إلا وينظر فيه من ثلاث نواحي: أصول النحو، أصول التفسير، أصول العقيدة، أصول الفقه. ينظر فيه من ثلاث نواحي: ينظر فيه من ناحية القواعد التي يستوجبها هذا العلم، هذا نظر أول، أو ينظر فيه من حيث الأدلة أو الميدان الذي يبحث فيه هذا العلم، أو ينظر فيه من حيث الملكة التي يحصلها متعاطي هذا الفن. ثلاث زوايا ينظر فيها في كل علم. إذن إطلاقه على الأدلة يصح الأصل، وإطلاقه على القواعد أيضا يصح. نعم، الفقه، إذن هذا أصول الفقه. الفقه لغة من فقه يفقه ويفقه، من فقه بالكسر وبالفتح وبالضم. والفقه هو الفهم أو مطلق الفهم، وقيل الفقه هو الإدراك، ولذلك قال الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. وقالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. فقيل بأن الفقه هو في اللغة هو الفهم. وللإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه تفصيل عجيب في معاني الفقه لغة، فيقول رحمة الله تعالى عليه: فقه بالكسر بمعنى الفهم. الفقه أو فقه بكسر القاف بمعنى الفهم، مطلق الفهم. وفاقها بمعنى أنه سبق غيره في الفهم، يعني فقه أدنى الدرجات، معنى فهمت فهم. وفاقها بفتح القاف يعني سبق غيره في الفهم. وفاقها أي صار الفهم والفقه فيه سجية طبيعة، يعني دون تكلف. فأدناها فقها وأعلاها فاقها. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: والأصل في فعل وفعل عند العرب أن يكون المصدر منه ماذا؟ فاعل. تقول ضرب فعل، المصدر ماذا أو اسم الفاعل منه؟ ضارب فاعل. وتقول سمع فاعل، اسم الفاعل منه ماذا؟ سامع فاعل. إذن اسم الفاعل من فعل وفعل هو ماذا؟ فاعل. قال: واسم الفاعل من فعل هو ماذا؟ فعيل. مثل ما تقول مثلا شرف، شرف، فاسم الفاعل منه ماذا؟ شريف. فلذلك الفقيه هو اسم الفاعل من فقه أو من فقها أو من فقها، من فقها. إذن لا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا صار الفهم والفقه سجية له، إلا إذا صار سجية له. وهذا يعني توجيه بديع منه، وإن كان بعض أهل العلم ينازعه في كون الفقه هو مجرد المعرفة سواء كانت بملكة أو بغيرها، وهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل حامل فقه ليس ماذا؟ بفقيه. نعم، وتجدون كلامه مفصلا رحمة الله تعالى عليه في كتابه شرح تنقيح الفصول المجلد الأول صفحة 20. نعم. أما اصطلاحا، الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقولنا هنا العلم، وقال بعضهم المعرفة، وفصلنا الفرق بين العلم وبين المعرفة، فصلناه في موضعين اثنين. العلم المقصود به هنا هو الإدراك، الإدراك مطلقا، والإدراك سواء كان لأمر يتصور أو لأمر تصديق. يعني العلم هو إدراك. إدراك ماذا؟ إما أن يكون تصورا أو تصديقا. تصديق يعني تصدق الخبر، هذا علم، أو أنك تتصور الأمر فهذا أيضا علم. والتصديق إما أن يكون لأمر يقيني، وإما أن يكون لأمر ظني، فكلها ماذا يصدق عليها؟ لفظ العلم. ولذلك وبعضهم يقول العلم هنا مطلق المعرفة، ولذلك عرف بعضهم كابن برهان في كتابه الوجيز عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام، معرفة الأحكام دون تفصيل آخر. ثم قلنا بأنه العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم كما قلنا يراد به المنع والإتقان وأيضا الفصل لغة. منع تقول حكمت بمعنى منعت الظلم، ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليهم أن أغضب. والفصل وآتيناه الحكمة حكمة وفصل الخطاب، الفصل بين المتخاصمين يسمى حكم. وإن كان البعض اللغويين خصوصا من المناطق يعرف الحكم بأنه النسبة التامة الخبرية بين أمر أو بين أمرين، النسبة الخبرية بين أمرين اثنين، يعني نسبة خبرية يعني ثبوت أمر لأمر، ثبوت أمر لأمر، هذا يسمى حكم. ثم يفصلون طبعا تقسيم المناطق، يقولون هل تجدونه للأسف في كتب أصول الفقه، ثم يقولون الحكم إما أن يكون عقليا، يعني هذه النسبة، الحكم هو ماذا؟ هو نسبة خبرية بين أمر لأمر، يعني إثبات أمر أو نفيه عنه. فتقول مثلا الحكم العقلي الجزء أصغر من الكل، أو الحكم الوضعي مثل ماذا؟ الفاعل مرفوع، أو الحكم الحسي مثل النار محرقة، أو الحكم الشرعي مثل ماذا؟ الصلاة واجبة والإجماع حجة. فالشاهد أن الحكم عبارة عن إثبات نسبة خبرية بين أمر وآخر أو نفيه عنه. ثم قال يعني يقولون الشرعية العلم بالأحكام، إذا الحكم ينصرف إلى كل ما سبق، كل إثبات، كل نسبة سواء كانت عقلية أو كانت شرعية أو حسية أو وضعية أو لغوية، كل هذا يطلق عليه حكم. ولكن حينما قيد وأضيف إلى الشرعية تقيد، فخرجت كل الأحكام الأخرى وبقيت ماذا؟ الأحكام الشرعية، والمقصود بالشرعية التي لا تعرف إلا عن طريق الشرع، التي لا تعرف مصدرها الأوحد هو الشرع المبين. قوله ماذا؟ العملية، أي المتعلقة بكيفية العمل، متعلقة بكيفية العمل أو بأعمال المكلفين. العملية أي المتعلقة بأعمال المكلفين أو كيفية أعمالهم. والعمل إذا أطلق إما أن يكون عمل القلب أو أن يكون عمل الجوارح. فعمل القلب مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ النية، هذه عمل القلب. والنية يبحث فيها الفقيه ولا لا يبحث فيها؟ يبحث فيها. الإمام الأمنية في إدراك النية للإمام من؟ المالكي. القرافي رحمة الله تعالى عليه كتاب فقهي الأمنية في إدراك النية، لأن النية في اصطلاح الشرع إما أن يراد بها الإخلاص، وهذه يبحثها من؟ بحثها أين؟ في العقيدة، أحسنت. وإما أن يراد بالنية تمييز الأفعال، العبادات عن العادات، وهذه يبحث فيها من؟ الفقيه. وإما أن تأتي النية يراد بها التمييز بين مراتب العبادات، يعني التمييز بين مثلا النافلة والفريضة، أو بين فريضتين، هذا يدخل في النية، هذه يبحث فيها من؟ الفقيه أيضا. إذن أعمال القلب تدخل في باب الفقه، وأعمال الجوارح تدخل لما تدخل، يعني من باب أولى. أفعال المكلفين كالصلاة وغيرها من أفعال المكلفين والحكم عليها. نعم. ثم قال طبعا، وتقييده العملية أيضا يخرج الأمور العقدية كما بينا، فإنها ليست من بحث الفقيه، وإن كان الفقه قد يطلق ويراد به العقيدة، كالكتاب الذي ينسب للإمام أبي حنيفة النعمان الفقه الأكبر، وقد شاع عنه، وإن كان لم يكتبه هو، لأن أبو حنيفة توفي سنة كم؟ 150 للهجرة، والتأليف لم يبدأ إلا بعده رحمة الله تعالى، فهي من رواية تلاميذه عنه، وقد أثبت هذه النسبة شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره، ومنهم من شكك فيها. وهناك كتاب آخر يسمى الفقه الأكبر ينسب للإمام الشافعي، ولا تصح نسبته عنه لا رواية ولا كتابة. والمقصود بالفقه الأكبر هو العقيدة. نعم. قوله ماذا؟ المكتسب، معناه المستنبط. والاستنباط في كلام العرب مأخوذ من نبط، وهو استخراج الماء، استخراج الماء. فكأن الأصولي أو الفقيه يستنبط، يستخرج الحكم كما يستخرج الإنسان الماء من قاع الأرض. استنباط المكتسب معناه المستنبط. واستعمال عبارة المكتسب دليل على أن الفقه لا يكون إلا عن اجتهاد، أحسنت، ونظر وتتبع واستقراء. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم أن الفقيه لا يكون فقيها بمجرد العلم بالأحكام ومعرفتها، لابد أن يستنبط هذه الأحكام. ونزعه البعض كما ذكرنا كلام كما جاء في الوجيز لابن برهان، أن الفقه هو معرفة الأحكام، سواء كان باجتهاد واستنباط أو لم يكن ماذا؟ باجتهاد واستنباط. إذن فموضوع الفقه ما هو موضوعه؟ يبحث في ماذا؟ في أفعال المكلفين وما يعترض أفعالهم من الوجوب والتحريم والندب والكراهة وأيضا الإباحة. نعم. نأتي الآن إلى تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا. بعد أن عرفنا الفقه وعرفنا الأصول، يبقى لنا أن نعرف التعريف اللقبي، وإن كان بعض أهل العلم يكتفي بالتعريفين، تعريف الحدين أو المضاف والمضاف إليه. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن المركب لا يتغير تعريفه عن تعريف حديه، وذهب بعضهم إلى أن الحد في التعريف اللقبي يكتسب معنى غير المعنى الذي يكون في حالة اللفظ، وهذا كلام طويل بين اللغويين وبين المناطق. الذي يهمنا الآن أن نعرف الفقه أو أصول الفقه تعريفا لقبيا باعتباره صار علم على فن من الفنون. فهناك تعريفين اثنين مشهورين للعلماء، التعريف الأول هو تعريف الشافعية، والتعريف الثاني هو تعريف الجمهور. مقصود بالجمهور هنا من الفقهاء وليس الأصوليين، لأن إذا قلنا قال الجمهور في الأصول المقصود بهم من؟ الشافعية والمتكلمون، ولكن هنا المقصود غير الشافعية، يعني المالكية والحنابلة والحنفية. تعريف الشافعية وذكره الإمام البيضاوي في كتابه المنهاج، قال: أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وحال المستفيد. فقوله معرفة الأدلة، المعرفة دلائل الفقه إجمالا، يعني معرفة الأدلة الإجمالية، دلائل الفقه إجمالا معناه معرفة الأدلة الإجمالية. فالمقصود بالأدلة الإجمالية هي ماذا؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، عمل أهل المدينة، استحسان، هذه العرف، هذه تسمى الأدلة الإجمالية. ويبحث الأصولي في الأدلة الإجمالية من جهتين اثنين، يعني بحث الأصولي في الأدلة الإجمالية يبحث فيها من جهتين. الجهة الأولى تعريف هذه الأدلة وتحديدها وشروط اعتبارها وأقسامها. نعم، فالأصولي مثلا يبحث في السنة، مثلا يبحث في تعريف السنة وحد السنة وأقسام السنة المتواترة والآحاد والفعلية والقولية والتقريرية، ثم ماذا؟ طرق إثبات هذه أو دلائل هذه الأدلة الإجمالية. الثاني يبحث الأصولي في بيان وجوه الأدلة من هذه الأدلة الإجمالية، يبحث عن وجوه الدلائل، وهو ما يسمى بدلائل الألفاظ، ما يسمى بالمطلق والمقيد، يعني يبحث ما يعتري ألفاظ هذه الأدلة من معاني. فالأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، والمطلق أو المقيد، إذا تعارض المطلق والمقيد فإن المطلق يحمل ماذا؟ على ما دل عليه المقيد من أفراد، وهكذا. فالشاهد أن الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية في شيئين اثنين: أولا يبحث في الأدلة الإجمالية استقلالا فيعرفها ويبين شروطها وأقسامها، ثم بعد ذلك يبين أدلة هذه الأدلة الإجمالية وما يعترضها، ما يعترض ألفاظها وما يعترض ماذا؟ أدلتها، مثل بحثه في الترجيح، في النسخ، هذا كله يرجع إلى بحث الأصولي. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وكيفية الاستفادة منها، طبعا هذا التابع. ويبحث أيضا الأصولي لما قول معرفة أدلة الفقه إجمالا، فقوله الفقه المراد به هنا ماذا؟ الأحكام الشرعية، مراده بالفقه هنا الأحكام الشرعية، من حيث معرفة أقسام هذه الأحكام، ومن حيث معرفة طرق إثباتها، طرق إثبات الواجب، ومن حيث معرفة قواعدها مثل قواعد الواجب وقواعد المندوب وغيرها. أيضا يبحث ماذا؟ في حال المستفيد وهو المجتهد، في بيان تعريف المجتهد وفي شروطه وفي أهليته وفي حجية قوله وغير ذلك. الثاني تعريف الجمهور من المالكية والحنابلة والحنفية، فيعرفون أصول الفقه بأنها القواعد الكلية التي يتوصل بها أو يتوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو هو العلم بهذه القواعد. طبعا أنقل لكم التعريف بحرفيته لأن يهمنا الدقة في الألفاظ. فقول الجمهور بأنه قواعد أو القواعد الكلية التي يتوصل البحث أو يتوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية أو هو العلم بهذه القواعد. أنا أريد أن أطرح سؤال. التعريف الأول تعريف الشافعية اللي هو معرفة أدلة أو دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا التعريف الذي هو القواعد الكلية التي يتوصل البحث فيها، ما هو أبرز خلاف وفرق بين التعريفين؟ لا نعم أن يعني ترجعون تربطون كلامي. أنا قلت في تعريف العلوم ينظر فيها في ثلاث زوايا. الزاوية الأولى إما أن تنظر ماذا إلى الملكة التي يكتسبها متعاطي هذا العلم، تمام، وإما أن تنظر إلى قواعد هذا العلم، وإما أن تنظر إلى موضوع هذا العلم. فالتعريف الشافعية هل نظر إلى الموضوع أو إلى القواعد؟ إلى الموضوع. وتعريف الجمهور نظر إلى إيش؟ إلى القواعد. فهذا هو أساس الفرق بينهم، فهما متكاملان وليس متعارضين، فلا يوجد تعارض بينهما وإنما تكامل. أول نظر إلى الموضوع، الثاني نظر إلى القواعد. والقواعد جمع قاعدة، إذن قلنا القواعد الكلية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الأساس أو الأصل، هي الأساس أو الأصل سواء كان حسيا أو معنويا. كقواعد البيت معناه أساس البيت، وإذ يضع إبراهيم ماذا؟ القواعد من البيت، وإسماعيل. القواعد معناه أساس البيت. فالقواعد في اللغة ماذا يراد بها؟ الأصول والأسس التي يبنى عليها البناء سواء كان حسيا أو ماذا؟ أو معنويا. والقاعدة في الاصطلاح هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. القاعدة اصطلاحا هي قضية كلية عامة تنطبق على جميع جزئياتها. فعندما تقول القاعدة الفلانية الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة كلية تنطبق على إيش؟ على كل أمر ورد في الكتاب أو في السنة، هذا هو الأصل. إذن القاعدة هي قضية كلية تنطبق أو حكم كلي ينطبق على جميع الجزئيات. نعم. الآن ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ وهذه أخذناها في شرح القواعد الفقهية للعلامة ابن سعد رحمة الله تعالى، ولكن نعيدها للتذكير. ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ أم هما بمعنى واحد؟ طيب ما الفرق؟ والكثير منكم حضروا لله الحمد. نعم. يعني هذا ما ذكرته أبدا، وإنما هو من كيسك الخاص، وليس هذا بفرق. أنا أقول يعني أعطيكم جزئية جزئية. القواعد الفقهية ميدانها إيش؟ ميدانها إيش؟ الفروع الأحكام. وأصول الفقه ميدانه ماذا؟ الأدلة الإجمالية. هذا أكبر فرق. القواعد الفقهية، ما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي أحكام كلية تنطبق على جزئياتها أو أغلب جزئياتها، تنطبق على جزئياتها وأغلب جزئياتها. مثل ما تقول اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية تنطبق على جميع جزئيات الفقه والأحكام التي يجتمع فيها يقين وشك، سواء في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحدود وغير ذلك. هذه عبارة عن حكم كلي ينطبق تحته ويندرج تحته مجموعة من الأحكام. هذه القاعدة الفقهية. ويوجد فرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية ولا مش؟ ما الفرق بينهما؟ أحسنت. نعم، الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية أو القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القواعد الفقهية تنظر ماذا في جميع الأبواب والمسائل، فهي مثل العنوان على جميع الأبواب، لا يزول ماذا اليقين بالشك، سواء في الاعتقاد أو في الحدود أو في العبادات أو في المعاملات أو في أبواب الطهارة، كلها ما تنطبق عليه. أما الضابط فيكون في باب واحد فقط، كقولهم مثلا قول بعض المالكية يقولون ما يشترط في سجود الصلاة يشترط في سجود التلاوة، أو ما يعتد به في سجود التلاوة الصلاة يعتد به في سجود التلاوة، فيشترطون ماذا؟ هذا في باب واحد فقط وهو باب السجود، فيشترطون الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند ماذا؟ الخفض والرفع، وأيضا بعضهم يشترط التسليم، يعني مثل ما يشترط في هذا يشترط. فهذا ضابط وليس قاعدة، لأن القاعدة الفقهية تأتي على جميع أبواب الفقه. إذن الفرق الأول بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية تنظر في الأدلة الإجمالية، بينما القاعدة الفقهية تنظر في الفروع الفقهية. والثاني، خلاص فتحت لكم الطريق. نعم، أحسنت، وكن أصبت وقاربت ولما، لأنه مصادر أصول الفقه اللغة العربية فقط من مصادر. أحسنت، الأصولي إنما يستنبط القواعد من خلال اللغة، قواعد اللغة العربية كما قال الإمام القرافي، من خلال النصوص الشرعية واستقراءها، من خلال أيضا أصول الدين العامة، وهذه كلها تعتبر مصادر، وهذه أخذناها في استمداد هذا العلم. بينما القواعد الفقهية من أين تستمد؟ فين يجيبها الفقيه؟ من أين؟ من الفروع الفقهية، من الأحكام، من أفعال المكلفين وما يعترضها. نعم، إذن يوجد يعني فروع أو فروق أخرى لا أريد أن أسهب فيها، لأنه من أشد الأمور علي أن أكرر ما قلته وترجعون إلى شرح منظومة القواعد الفقهية. طيب، قوله ماذا؟ يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، يعني هذه القواعد التي يمتلكها ويضعها الأصولي سوف يستعملها من؟ الفقيه. يستعملها لأي غرض؟ ليصل ويستنبط الأحكام الشرعية من أين؟ من أدلتها التفصيلية. فكأن مهمة الأصولي أن يصنع الآلات والأدوات فيعطيها لمن؟ يعطيها للفقيه الذي يستعملها فين؟ في الأدلة التفصيلية ليستنبط بها الأحكام الشرعية. فمثلا حتى أقرب لكم المعنى، الأصولي اجتهد ونقب وبحث فوضع القاعدة التي هي أداة الأمر يفيد الوجوب، يأتي الفقيه يأخذ هذه الأداة وهذه الآلة فيذهب بها أين؟ يذهب بها إلى النصوص الشرعية، قال الله قال رسوله، فيصادفه قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيستطيع من خلال قاعدة الأصولي أن يستنبط لنا حكم الصلاة وحكم الزكاة، فيقول ماذا؟ الصلاة واجبة والزكاة ماذا؟ واجبة. قول ماذا؟ الأحكام الشرعية العملية، قلنا الأحكام الشرعية هي الأحكام التي يتوقف معرفتها على الشرع، مصدرها الشرع، والعملية قلنا حتى تخرج الأحكام العقدية من أدلتها التفصيلية، معناه من أدلة نصوص الكتاب والسنة. وبهذا نكون قد عرفنا علم أصول الفقه. ننتقل إلى البيت 13. قال رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد والفاسد الذي به لم تعتدد، وإن كان في نسخة نعتدد، ولم يكن بنافذ إذا عقد. هذه الأبيات من البيت 13 إلى البيت 20، 8 أبيات تقريبا، هذه عقادها في الأحكام الشرعية. يقول رحمة الله تعالى عليه: والحكم واجب ومندوب وما. والحكم، الواو هنا إيش؟ لا، كيف عطف؟ لا، استئنافية. الواو هنا استئنافية. الحكم لغة قلنا هو المنع والفصل والإتقان، وهو عند الأصوليين، الحكم عند الأصوليين هو ماذا؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وكما سيأتي معنا يقسمونه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. إذن الأصوليون كما قلنا ينظرون إلى نفس الأدلة، نفس الخطاب، خطاب الله عز وجل، والفقيه ينظر إلى أثر الخطاب، تمام؟ لذلك الأصولي يقول ماذا؟ لا يقول الواجب ولا الوجوب، إنما يقول الإيجاب. لماذا؟ لأن الإيجاب هو الخطاب، بخلاف ماذا؟ الواجب أو الوجوب، فهذا من قول من؟ من قول الفقيه. طيب، إذن فمرادهم بالحكم كما قلنا وشرحنا مرارا وتكرارا أن الحكم هو ماذا؟ هو الحكم الشرعي. ثم قال نعم، والحكم واجب ومندوب وما، يعني ذكر الأقسام الخمس أو السبع، وهي ماذا؟ ما تسمى بالأحكام الشرعية، على نزاع بين الأصوليين في اعتبارها تكليفية أو بتقسيمها قسمة ثنائية وثلاثية. الآن من أين استفدنا هذا التقسيم؟ أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى الواجب والمحرم والندب والكراهة والمباح، وهو زاد الصحيح والفاسد. من أين أتينا بها؟ أحسنت، النظر والاستقراء، النظر العقلي والاستقراء النصي، النظر العقلي والاستقراء النصي. الاستقراء النصي معناه الأصولي بحث في كل الأحكام أو الأدلة، أدلة الأحكام، فوجدها لا تخرج عن هذه القسمة، هذا هو الاستقراء، الاستقراء التام، مر بكل النصوص. والنظر العقلي، فإن الأفعال إما أن تكون أمرا أو نهيا أو يسكت عنها، يعني الخطاب إما أن يأتي أمر أو نهي أو لا يكون ثمة خطاب، سكت عنه الشرع. فما أمر الله عز وجل به ونبيه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرا لازما وإما أن يكون ماذا؟ غير لازم. والنهي إما أن يكون لازما وإما أن يكون ماذا؟ غير لازم، أو يسكت عنه. فهنا صارت قسمة كم؟ خمسة، نظرية منطقية. فالذي أمر به الشرع أمرا لازما يسمى الواجب، وما أمر به أمر غير لازم يسمى المستحب، وما نهى عنه نهيا لازما يسمى المحرم، وما نهى عنه نهيا غير لازم يسمى المكروه، وما سكت عنه يسمى المباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم الله عز وجل في كتابه فهو حرام، وما سكت عنه فهو إيش؟ عفو. وما سكت عنه فهو عفو، يعني مباح. تمام. إذن هذه القسمة المنطقية التي دل عليها صحيح النظر وصحيح الأثر. الآن التقسيم إما أن يكون من الأشد إلى الأسهل أو الأيسر، فتقول مثلا التقسيم يعني أو الترتيب، تقول الواجب ثم المندوب المستحب ثم المباح ثم المكروه ثم المحرم، أو تأتي بالمقابلة تقول الواجب يقابله إيش؟ المحرم، والمندوب يقابله ماذا؟ المستحب، والقسمة الوسط هي ماذا؟ المباح الذي فيه لا يستوي الأمر والنهي، أو لا أمر فيه ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب. قوله رحمة الله تعالى عليه: مع الصحيح مطلقا والفاسد، مع الصحيح مطلقا والفاسد، هذا مما اعترض على صاحب الورقات الإمام الجويني وتبعه في ذلك الناظم، لأن الناظم لا يتصرف في الأصل. فأقول هذا مما اعترض على صاحب الورقات، إذ كيف يدخل الصحيح والفاسد مع الأحكام الخمس الأول، وهي تسمى الأحكام التكليفية، لأن قوله مع هذه تسمى إيش؟ للمصاحبة، فدل على أنه يريد إلحاق هذه الأقسام مع الأقسام الأخرى، بخلاف أنه لو قال ثم الصحيح والفاسد لعلم أنه أراد قسمة جديدة، ولكنه لما جاء بمع التي تدل على المصاحبة دل على أنه يعتقد أن الأحكام الوضعية من صحيح وفاسد هي تابعة للأحكام التكليفية، لأن الأصوليين كما سيأتي معنا في تقسيم الأحكام الشرعية منهم من يقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام ماذا؟ وضعية، ومنهم من يقسمها إلى تقسيمة أو قسم ثلاثي، وهو أحكام اقتضاء وأحكام تخيير، وأيضا القسم الثالث هو أحكام طلب، ومنهم من يجعلها قسما واحدا، ما يجعلها قسما واحدا كالإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه وغيره، يجعل كل الأحكام الشرعية قسما واحدا، ويقول بأن الأحكام الوضعية تؤول إلى الأحكام التكليفية كما سيأتي معنا. إذن قوله مع الصحيح مطلقا والفاسد هذا مشعر أنه أراد بإلحاق الفاسد والصحيح للأحكام التكليفية، وسنبين هذه المسألة بالتفصيل في حينها. نعم فضل. نعم. من العمريطي؟ حتى لو خالفه، حتى لو خالفه في اعتقاده، الناظم ليس له أن يتصرف في أصل المتن، هذا من شروط النظم، فلا بد أن يأتي بها على وفق مراد صاحبها. لذلك عيب على الإمام العمريطي أنه غير العلم بالمعرفة في تعريف ماذا؟ الفقه، لأن العلم والمعرفة خصوصا عند المتكلمين وعند المناطق فيه فرق، فكان الأولى أن لا يعدل عن لفظ المعرفة إلى لفظ العلم، فلابد يأتي به كما هو، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعترض يعترض ماذا في غير نظم القصيدة. نعم. نعم. ثم قال مطلقا، مع الصحيح مطلقا والفاسد، يعني يريد أن يقول بأن الصحيح والفاسد مطلق، وصف مطلق ينطبق على الواجب وينطبق أيضا ماذا؟ على المستحب، لأن الواجب والمستحب هو الذي يوصف بأنه صحيح ماذا؟ أو أو فاسد. فقوله مع الصحيح مطلقا أي مطلق، يعني هذا الوصف ينصرف مطلقا سواء مع الأمور الواجبة في العبادات أو في المعاملات، أو الأمور المستحبة في العبادات أو في المعاملات. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: من عاقد هذان أو من عابد، من عاقد هذان أو من عابد. من عاقد، عاقد هذا اسم فاعل من عقد يعقد، والعقد هو الشد والربط، ومنه عقد الحبل أي شده وربطه، ومنه عقد الحبل أي شده وربطه. ثم أطلق يعني العقد العاقد هو اسم الفاعل من عقد، أطلق على العقود التي تكون ماذا في المعاملات دون العبادات، التي تكون في المعاملات دون العبادات. والعقد في اصطلاح الفقهاء هو ارتباط إيجاب، هو ارتباط إيجاب بقبول أو بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، على وجه مشروع يثبت أثره في محله. ما معنى هذا الكلام؟ أولا العقد هو ارتباط، ارتباط ماذا؟ إيجاب وقبول، لأن من أعظم أركان العقود هو إيش؟ الإيجاب والقبول. شفتوا مثلا عقد الزواج، عقد الزواج حينما ماذا؟ نجمع الشهود ونجمع تلك اللمة على ما فيها كلها حتى نستمع إلى هذا الركن الإيجاب والقبول، تزوجني قبلت. طبعا والناس يتفننون في تغيير العبارات، وكان الأصل الرجوع إلى العرف. جيت نطلب يد بنتك، أنا قبل أيام كان لي عقد شرعي أتى بلفظ أول مرة أسمعه والله حتى لا أحفظه، جي قال يعني باللهجة العامية جينا نمسح عتبة الباب أو شيء من هذا القبيل. قلت له ماذا تعني بهذا؟ قال أعني بأنه مثل هذا اللفظ يعني حمال وجوه، كيف تمسح عتبة الباب؟ يعني تكنس ولا إيش؟ فالشاهد ماذا المقصود؟ أنه الإيجاب والقبول هو ركن العقد، فلا، ولذلك الإيجاب والقبول إما أن يكون لفظيا أو فيما معناه. أنت عندما الآن تدخل إلى دكان لتشتري فهذا عقد، عقد مبايعة، بيع وشراء. فعقد الإيجاب هنا جرت العوائد أن يكون ماذا؟ بأخذ السلعة ودفع الثمن دون كلام، خصوصا الآن تذهب إلى السلعة تأخذها وتحطها ماذا عنده، وتأخذ ماذا الأموال وتدفعها له ماذا، وأنتم صم بكم، لا إشارة ولا قول ولا، ولا لازم يشترط تقول أريد أن أشتري منك تلك أو ذلك الكيس ويقول نعم قبلت كم تدفع. لو سير الأمر هكذا يعني يصير في تمثيلية مش بيع وشراء. فالشاهد العقد الإيجاب والقبول هو ركن الركين في العقود، ولذلك عرفوه بأنه ارتباط إيجاب وقبول على وجه المشروع. لابد أن يكون الإيجاب والقبول ماذا؟ على الوجه المشروع، يعني فيما يشرع التعاقد فيه، ليس كل شيء ماذا يشرع فيه التعاقد. الآن بيعك لما لا تملك هل يجوز؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك، وكم جرت هذه الأمور. إنسان يبيع شيء ليس له يتصرف فيه، فهذا وقع العقد الإيجاب والقبول في غير محله المشروع. ثم قال يثبت أثره في محله، الأثر إذا كان بيعا أخذ السلعة، إن كان زواجا استباحة ماذا البضع، وإن كان إيجارا استباحة المنافع، وهكذا. هذا هو العقد. وجاء في بعض النسخ بدل عاقد قاعد، قاعد المقصود بالقاعد يعني الذي قاعد عن العبادة. الإنسان إذا قاعد عن العبادة ماذا يفعل؟ يشتغل بإيش؟ بالمعاملات، بالبيع والشراء، كما قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة ماذا؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالشاهد من قاعد يعني قاعد عن العبادة فاشتغل بالمعاملات فكلاهما يصح. فمراده أن الصحيح والفاسد يكون في المعاملات اللي هي العقود أو القاعد وماذا أو عابد. نعم والمقصود أو من عابد أي في العبادات. فأو هنا ماذا أتت لي التنويع. نعم. ثم قال فالواجب المحكوم بالثواب. فالواجب المحكوم بالثواب، الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، كأنه ماذا تقدير جواب، كان يقول إن كنت تسأل عن تعريف ما سبق فالجواب هو. تمام، يعني كأنه يفصح عن ما أجمل أولا. فبعدما ذكر أن الأحكام تنقسم إلى واجب ومندوب وكذا بدأ ماذا في التعريف، فقال فالواجب، فالفاء تسمى فاء الفصيحة، كأنه ماذا يقول لك إن كنت تسألني أو تسألني عن تعريف الواجب فالواجب هو. هذا هو المقصود بفاء الفصيحة. طبعا قوله رحمة الله تعالى عليه فالواجب المحكوم بالثواب، هنا نجد أن الناظم وصاحب المتن الإمام الجويني جرى مجرى الفقهاء في التعريف بالأثر والحكم وليس التعريف بالحد أو الرسم، كلاهما يعني المناطق عندهم الحد وعندهم الرسم. وظن شرحنا التعريف بالحد والتعريف والحد التام والناقص والرسم التام والناقص. فعند المناطقة وعلم أصول الفقه تلوث بعلم الكلام، عندهم من العيب أن تعرف الشيء بالحكم. الآن قوله فالواجب المحكوم بالثواب معناه ما يثاب عليه صاحبه، هذا حكم ولا حقيقة الحكم؟ ولذلك يقول قائلهم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، جملة المردود تعريف المبيعة المعيبة أنك تعرف بالحكم. مثل لو تقول لك ما أقول لك ما هو تعريف الفاعل، تقول ماذا؟ الفاعل هو الاسم المرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة على آخره. هذا يقولون هذا تعريف ماذا؟ بالأثر. ولكن التعريف الصحيح يقولون أن الفاعل هو اسم أسند إليه فعل مجرد عن الزمن، اسم أسند إليه ماذا؟ فعل، مثل ضارب، هذا اسم أسند إليه ماذا؟ فعل الضرب مجرد عن الزمن، ضارب في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر مجرد عن الزمن. كالمصدر، المصدر يدل على وقوع فعل من غير زمن. فالشاهد أن التعريف بالحكم عندهم معيب عند الفقهاء. ولذلك مثلا في تعريف الواجب أو الإيجاب يقولون ما يعرفونه بهذه التعريف، يقولون هو طلب الشيء أو فعل الشيء ماذا على وجه الإلزام، وعبارة عن طلب أو اقتضاء ولكنه على وجه ماذا فيه إلزام. أما لو عرفت الواجب بأنه ما يثاب صاحبه أو فاعله قصدا أو امتثالا ويعاقب تاركه قصدا، فهنا ماذا يعتبرونه تعريفا معيبا. ولكن نقول كلاهما يصح، سواء عرفناه بالأثر والحكم أو عرفناه بالحد، كلا التعريفين صحيح. نعم. قوله رحمة الله تعالى عليه الواجب، الواجب لغة من وجب الشيء معناه سقط، كقوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت بعدما تذبحها وجبت جنوبها. وتقول سمعت وجبة ولا رأيت وجبة، على حسب حال الإنسان، لو كان جائعا سوف يرى ولا يسمع. فسمعت وجبة يعني سمعت سقطة، أو رأيت وجبة كحالي وحالكم الآن فإنكم ترون أكثر مما تسمعون. تفضل. نعم. وأيضا الواجب بمعنى اللازم، الواجب بمعنى اللازم، يقال وجب الشيء بمعنى أنه صار لازما. أما اصطلاحا فعلى تعريف الناظم وصاحب المتن هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه أو تاركه العقاب، هذا هو التعريف، تعريف بالأثر. وسيأتي معنا التفصيل في تعريف الواجب وبيان أحكامه. نعم. ثم قال المحكوم بالثواب، أي أن حكم فعل الثواب، حكم فعل الواجب هو استحقاق ماذا؟ استحقاق الثواب. المحكوم بالثواب، الثواب هنا يناله من يفعل الواجب، يناله وجوبا أو استحقاقا أو كيف؟ يعني لماذا الله عز وجل يثيب الفاعل للواجب؟ لا، قوله استحقاقا هنا مسألة عقدية، فإن المعتزلة يقولون بأن الله عز وجل حينما كلف العباد بما يشق عليهم فإنه يجب عليه وجوبا أن يكافئهم، وجوب. طبعا هذه مسألة عقدية فيها تفصيل ربما سآتي عليه في المحاضرة المقبلة، يعني حتى لا أقطع حبل الأفكار. المعتزلة في هذا الباب يعتبرون من القدرية الذين يقولون بأن الإنسان هو ماذا؟ الذي يخلق فعل نفسه، فقالوا ما دام الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يخلق فعل الواجب وفعل المندوب أو ترك المحرم ترك المكروه، فإن فيه هذا كلفة ومشقة عليه، فيجب الله عز وجل أن يعطيه الثمن أو العوض. وذهب الأشاعرة إلى القول بأن الله عز وجل يعطي العبد الثواب ليس لذات فعله ولكن لامتحان الله عز وجل له، مثل الامتحان الآن، يقول يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، فلا بد أن يعطي الممتحن الممتحن أجره. وأهل السنة والجماعة يقولون إنما يثاب الفاعل للواجب والمندوب إنما يثاب منة من الله عز وجل وفضلا وتحقيقا للوعد، منة من الله عز وجل وفضل ابتداء، ولأن الله عز وجل وعد، ومن أصدق من الله عز وجل قولا ومن أوفى من الله عز وجل وعدا. أما وجوبا أو لأجل امتحان هذا كلها تكلف من أهل الكلام. فالتمام. ثم قال المحكوم بالثواب، الثواب لغة هو الجزاء مطلقا، الجزاء مطلقا، ويطلق على الخير والشر. تقول ماذا؟ ثواب العمل الصالح وثواب ماذا؟ العمل الفاسد. ومنه الكتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للإمام الدمياطي رحمة الله تعالى عليه، هذا مثل كتاب الترغيب والترهيب نفس الشاهد. ماذا؟ الثواب هو الجزاء مطلقا، سواء كان على الشيء على الخير أو الشر، ولكن ثم بعد ذلك أطلق وصار ينصرف إلى الخير أكثر من الشر، كما قال الله عز وجل ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، يعني ثواب. أما اصطلاحا فإن الثواب هو مقدار مخصوص من الأجر، مقدار مخصوص من الأجر. تقول مثلا ثواب من صلى لله 12 ركعة في الجنة، حديث أم حبيبة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، هذا ثواب عبارة عن جزاء مقدر مخصوص على عمل مخصوص. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في فعله والترك بالعقاب، يعني هنا المحكوم بالثواب في فعله. تمام. يعني قوله الآن فالواجب المحكوم بالثواب، الشطر الثاني في فعله، يعني في فعل ماذا؟ في فعل الواجب، أحسنت. فقوله بالثواب فعله هنا العلماء قالوا لا بد أن يقيد، هل كل فاعل الواجب يثاب أم أنه لا بد أن يكون هناك قصد وامتثال، لا بد أن يكون هناك نية وقصد أنك تفعل هذا الشيء الواجب. فإذا خال الفعل من قصد ومن امتثال ونية فلا ثواب عليه. نعم. والترك بالعقاب يعني المحكوم الذي حكمه العقاب على تركه، يعني أنه يعاقب على الترك. وهل كل من ترك واجبا يعاقب عليه؟ الجواب لا، ولكن ننظر إلى العوارض، قد يفعل أو يترك الواجب إكراها أو نسيانا أو جهلا أو تأولا، هذا ما تسمى بالعوارض، عوارض الأهلية. فإن الله عز وجل قد رفع عن المكلفين أو عن عباده التأثيم والمؤاخذة في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم وعن المجنون وعن إيش الصبي حتى يرشد أو يبلغ. ثم قال رحمة الله تعالى عليه والندب ما في فعله الثواب، والندب ما في فعله الثواب، أي والندب هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، وهذا يجوز في اللغة العربية أن يؤتى بالمصدر ويراد به اسم المفعول، يعني المقصود الندب هنا إيش المندوب رحمك الله، فهنا مصدر يراد به اسم المفعول الذي هو المندوب. والأصل المندوب إيش؟ المندوب إليه، المندوب إليه، فتقديره ماذا؟ والندب أي المندوب إليه، المندوب إليه أو المستحب فيه، تمام، لا بد من متعلق. والمندوب أو الندب المقصود به في لغة العرب هو الدعاء، المندوب هو الدعاء، تقول ندب إلى الشيء بمعنى ماذا؟ دعا إليه. ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم ويستغيث بهم على ما قال برهان، الذي ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة وبدأ بقصيدة لطريف وهو شاعر من بني تميم، غارت قبيلة وهي تسمى قبيلة بني لقيط أو بني شيبان، كلاهما اسم لهذه القبيلة، أغارت على قبيلته على بني تميم فأخذت منه 30 بعيرا أو 30 بعير، فاشتكى إلى قومه واستغاث فلم يغيثوه، قالوا معليش اصبر واحتسب وأجرك على الله، فذهب إلى قبيلة بني مازن فاستغاث بهم، فهبت بنو مازن بخيلها ورجلها وأغارت على قبيلة بني شيبان وأخذت منهم 100 بعير وأعطتها لصاحبنا الشاعر، فنظم فيهم قصيدة خلدتهم وخلدت أثرهم وعابت قبيلته. وهكذا، لذلك تجد مثلا الخلفاء والولاة يغدقون على الشعراء، لأنه خصوصا إذا كان من فحول الشعراء، ربما بيت من الشعر أحيا أمة وبيت آخر ماذا؟ طمس أمة. ولذلك يقول في أبيات رائقة يقول طريف بن لقيط يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، لو كنت من مازن يعني من هذه القبيلة المنيعة، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي أو لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. يعني بني اللقيطة هذا ليس تعير لهم ولكن هذا هو اسمهم. إذا لقام بنصري معشر خشن، يعني الآن بدأ في المدح، إذا لقام لنصري أو بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. إن حفيظة يعني عند الملمات تظهر شجاعتهم. قوم إذا الشرق أبذى ناجذيه لهم، يعني زمجر الشرق، قاموا إليه زرافات ووحدانا. لذلك نقول جاء القوم زرافات ووحدانا جماعات وأفرادا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، لأن قبيلته الأولى قالت له ما دليلك على ما قلت، وبدأوا يعني مثل ماذا واحد واقع في مصيبة ويتصل ماذا برقم الاستعجال فيأخذ معه رب سعى في الاستفصال، يكون قد هلك ومات وذهب كل شيء. فقال لكن قومي، الآن بدأ ماذا في ذبح قومه، قال لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، عندهم حسب حتى يخرج نفسه لأنه لو ذم حسبهم لدخل فيهم، قال لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا الذي يسمى المدح الذي يراد به الذم، أن تقول ماذا لا كما قال قبيلة لا يظلمون الناس مثقال حبة، يعني كأنك تنفي عنه الشر ولكن تريد ماذا ذمه، كما قال الفرزدق وقصته مشهورة، قم للمكارم أو قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها وآخم فأنت الضاعن الكاسي، يعني ذبحه ذبحا كما قال حسان بن ثابت. قال لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني الذي يظلم يتجاوز عنه والذي ماذا يذنب يغفرون ذنبه وإساءته. ثم قال كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان، يعني جاتهم الخشية والمسامحة وكذا فقط لما سرقت إبلي. ثم قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شد الإغارة فرسانا وركبانا. بهذه الأبيات معاشر الإخوة الكرام يكون قد انتهت قصتنا اليوم خصوصا مع الجمعة، ولقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله إن نسأ الله عز وجل في الآجال يوم غد إن شاء الله بعد صلاة الظهر مباشرة. نعم نعم تفضل. هذه في سؤال هذا يقول هل تدخل المسائل المعلومة للدين بالضرورة في مفهوم الفقه؟ قلنا بأن من عرف الفقه بأنه اجتهاد أو نظر في الأدلة، أو عرف الفقه بأنه استنباط للأحكام الشرعية ويحتاج إلى اجتهاد ونظر، فإنه لا يدخل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة واليقينيات لا يدخلها في الفقه. ولكن الصحيح كما قال ابن برهان وغيره أن الفقه هو كل ما يؤدي إلى معرفة الأحكام سواء كان عن استنباط أو غير استنباط. يقول النفقة على الأهل واجب مقدر أم غير مقدر؟ هو مقدر من جهة وغير مقدر من جهة. فمقدر من جهة أنه فلينفق ذو سعة من سعته، والذي قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فهو من حيث التقدير مقدر إجمالا. فالإنسان إذا كان ذا مال فإنه ينبغي أن يوسع على عياله وألا يقتر عليهم، ومن كان ذا فقر فإن الله عز وجل لا يؤاخذه فينفق على حسب ما آتاه الله عز وجل. هذا من جهة. وأيضا التقدير قال أهل العلماء أو أهل العلم يرجع إلى العرف، لذلك قال الله عز وجل في مهر النساء قال أو آتيتم إحداهن قنطارا، وقال لآخر التمس ولو خاتما من حديد. قالوا بأن الأعراف في النفقات أو التقدير في النفقات يرجع إلى إيش؟ إلى أعراف الناس. إذن أولا نرجع إلى وضعية الشخص ومكنته، وثانيا نرجع إلى أعراف الناس. فإذا كان العرف يقتضي أن ينفق الرجل كيت فإنه سوف ينفق كيت. ولهذا تجدون في المنازعات في النفقة على الأولاد في حال الفصال والطلاق يرجعون إلى أمرين اثنين، إلى حالة الحالة المادية للرجل حينما يطالبون كشف الرواتب أو شيء، والثاني إلى العرف السائد. فمثلا في قضية الإيجار مثلا الذي يقدر كجزء من النفقة يرجع إلى العرف، كم يؤجر السكن في غرفتين أو في غرفة وصالة مثلا في المنطقة الفلانية. إذن التقدير في النفقات إما أن يكون مطلقا بالجهتين التي ذكرتهما، أو يكون ماذا؟ غير مقدر. وهنا نفي التقدير يرجع إلى حال المنفق عليه، بمعنى ينظر إلى تفاوت حاجات الأولاد الذين تقع عليهم النفقة. فالآن إذا كان الولد مريضا مثلا واحتاج إلى دواء، هل يلزم في هذا أن يسوى بينه وبين جميع إخوانه؟ الجواب لا. إن احتاج إلى لباس هل يلزم أن ينفق على الجميع مثل؟ لا. إذا احتاج إلى زواج هل لازم نزوج الجميع مرة واحدة الصغير والكبير؟ لا. إذن النفقة ينظر إليها من جهتين، من جهة يكون فيها التقدير عاما بحسب حال الشخص وبحسب العرف السائد، ومن جهة أخرى غير مقدر، وذلك لاختلاف حاجات من يقع عليهم أو من تجب فيهم النفقة. نعم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.